ومع اندلاع الانتفاضة الأولى في 89 عام 1987، يفتح الشيخ للمجاهدين باب المقاومة بيمينه الطاهرة بعد أن أشعل فيهم جذوة الإسلام، فكانوا لله الصفوة وكانوا للوطن حماس. حماس. إنها لمقاومة وإنه لجهاد، إما النصر وإما الشهادة. وأملى الشيخ على إخوانه كلمات البيان الأول للانتفاضة، فتلقفها الشعب بقلبه وهو يردد عبارته التي حير مغزاها المحتل: وأنا الغريق فما خوفي من البلد. يلي زرعت الشجرة الحرة في كل مسجد وبيت وحارة، طلعت كثرت صارت ثورة، جماهير بإيديها حجارة. يا شيخ أحمد طوف بلادك، كل ولاد الوطن ولادك. يا شيخ أحمد طوف بلادك، كل ولاد الوطن ولادك. انت سلاح وإحنا زنادك، وبيدك للناصر إشارة. بل يمشينا وجينا لخن يونس حتى غزة، سرنا بمسرتنا وغنينا أناشيد الشهداء والعزة. من جبل يمشينا وجينا لخن يونس حتى غزة، سرنا بمسرتنا وغنينا أناشيد الشهداء والعزة. يا إرادة ويا حجارة بدينا، هز ركان الغاصب هزي. يا إرادة ويا حجارة بدينا، هز ركان الغاصب هزي. وسقي تراب الوطن الغالي من هذه الغيم المطارة. عن شعبه كلمة ما يوم بيتحول، يلي قاعد جنبه ولما بيحكي بيان الأول، صوته ينطق عن شعبه كلمة ما يوم بتحول. قلب يغرد ما في بقلبه ذرت خوف انه يتبلل، قلب يغرد ما في بقلبه ذرت خوف انه يتبلل. ورح نتحدى الموت ونبقى مواج البحر الهدارة. عظيم ويشهد الله يتقاسم يرضيه وزاده، رايات الحرية علق ما بيترك أرضه وبلاده. شعب عظيم ويشهد الله يتقاسم يرضيه وزاده، رايات الحرية علق ما بيترك أرضه وبلاده. والمبعد عمره ما تخلى وقاوم هالغربة وبعاده، والمبعد عمره ما تخلى وقاوم منك يا سين تعلمنا بالمقلي عن رد الغارة. يلي زرعت الشجرة الحرة في كل مسجد وبيت وحارة، طلعة طلعت كبرت صارت ثورة جماهير بإيديها حجارة. يلي زرعت الشجرة الحرة في كل مسجد وبيت وحارة طلعت كبرت صارت ثورة جماهير بإيديها حجارة.